بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند المطلب الثاني، وهو آخر المطالب والمباحث التي سندرسها إن شاء الله في هذا الكتاب. المطلب الثاني يقول المصنف: الاستقراء. الاستقراء، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ختم الكتاب في هذا الدرس بإذن الله. ذكرنا سابقا أن للاستدلال المنطقي أداتين أساسيتين: القياس، وهذا سبق ذكره ودراسته، والاستقراء، وهو الذي سنتحدث عنه. وقد تحدثنا في المطلب السابق عن القياس، وبقي الآن أن نتحدث عن الاستقراء. فما الاستقراء؟ كلمة الاستقراء طبعا يا إخوان تمر بكم كثيرا في كثير من العلوم والمعارف، ليس فقط في العلوم الشرعية والعربية، وإنما تستعمل في كثير من العلوم، الرياضيات والفلك وكثير من العلوم التجريبية يعتمدون فيها بشكل أساسي على الاستقراء. طيب، لو كنت لا تعرف عدد فريق كرة القدم، وحين تابعت المباراة الأولى وجدت أن كل فريق يتكون من 11 لاعبا، وتابعت مباراة أخرى ووجدت أن كل فريق يحتوي كذلك على 11 لاعبا، ثم تابعت 50 مباراة فوجدت أن كل فريق يتكون من 11 لاعبا، ماذا سيحدث لك بعد ذلك؟ سوف تصدر حكما كليا مفاده كل فريق كرة قدم يتكون من 11 لاعبا. هذا الحكم الذي أصدرته يسمى استقراء، أي إنك استقريت مباريات كرة القدم فخرجت بهذه النتيجة. إذن الاستقراء هو أن نحكم على كلي بناء على وجوده في بعض جزئياته أو كلها. أن نحكم على كلي، يعني أن نصدر حكما كليا. أنت أصدرت حكم كليا، ماذا قلت؟ قلت كل مباريات كرة القدم لا اللاعبون يكونون 11 لاعبا، هذا حكم كلي. كيف أصدرته؟ أصدرته بناء على تتبع ودراسة ليس كل، بعض الجزئيات، وأحيانا يكون دراسة كل الجزئيات. فإن درست كل الجزئيات، يعني درست كل مباريات كرة القدم في التاريخ، هنا تكون هذا يسمى الاستقراء التام. وإن درست وتأملت في بعض مباريات كرة القدم، هذا يسمى بالاستقراء الناقص، وهو جيد لا بأس به، وهو جيد. وكثير من الاستقراءات التي يعني يبني عليها العلماء هي استقراءات ناقصة، لكن لا بأس بها. ناقص هنا ليس صفة ذم، وإنما المقصود أنك لم تشمل دراستك كل شيء. واضح؟ يعني مثلا أنت الآن تريد أن تجري تجربة على حيوان ما. طيب، تريد أن تعرف هذا الحيوان كيف يتكاثر مثلا. طيب، تريد أن تجري دراسة، لذلك أنا قلت لكم هذا يستعمل في كل العلوم وفي كل المعارف. طيب، جئت مثلا إلى الدجاج، مثلا تريد أن تجري دراسة على الدجاج كيف يتكاثر وكيف طبيعته وما هي البيئة التي يختارها وما هو المناخ الذي يصلح له وإلى آخره. طيب، أنت لا تستطيع أن تشمل دراستك كل الدجاج الموجود في الكرة الأرضية، هذا صعب، وإنما أجريت دراستك على 1000، على 2000، على 3000. هذا يكفي ولا لا يكفي؟ يكفي، يكفي لأن تصدر حكما فتقول كل دجاج حكمه كذا وكذا وكذا. وهذا يسمى عند المناطق استقراء ناقصا، ولكن لا بأس به، أكرر لا بأس به، لا تظن أنه معيب، لا هو ليس معيبا. طيب، وكثير من الاستقراءات أصلا هي استقراءات ناقصة، لأن الاستقراء التام هذا صعب، ممكن لكن صعب. مثال آخر: إذا ذهبت إلى نيجيريا فرأيت نيجيريا أسود ورأيت آخر أسود ورأيت 1000 نيجيري كلهم سود، سيحصل لك بعدها حكم، هذا هو الحكم الكلي الآن، بأن كل مواطني نيجيريا من السود. فأنت حكمت بأن كل، ضعوا خطا على كلمة كل، بأن كل نيجيريين سود بناء على وجود السواد في كل من رأيته. إذا كان كل من رأيته فهذا استقراء تام، وأنت لم ترى سوى بعضهم، أنت لم ترى سوى بعضهم، إذن هو استقراء إيش؟ ناقص. مثال آخر، يعني هو مثل لك المثال الأول من عالم الرياضة، والمثال الثاني من علم الشعوب أو الاجتماع، مثال ثالث الآن شرعي. مثال آخر: أمر الله عز وجل في القرآن الكريم بعدة أوامر، فهل كل أمر قرآني يدل على وجوب الشيء أم على استحبابه فقط؟ تمام. نحن إذا ماذا نفعل حتى نحصل على الجواب؟ نقوم بدراسة وتتبع واستقراء. تصور لو أنك تتبعت كل الأوامر الواردة في القرآن وتوصلت إلى أنها جميعا تدل على الوجوب وليس الاستحباب، حينها ستصدر حكمك الآتي: كل أمر في القرآن الكريم يدل على الوجوب. هذه العملية التي قمت بها تسمى استقراء، لأنك حكمت على كلي، وهو دلالة الأوامر عن الوجوب بناء على وجوده في كل الجزئيات، وهو الأوامر القرآنية. يعني أنت ماذا فعلت؟ بحثت في القرآن الكريم عن كل آية كريمة فيها أمر، مثل يا أيها الذين آمنوا أقيموا أو آتوا أو يعني اسجدوا واركعوا، جمعت كل الأوامر الموجودة في القرآن فوجدتها 1000 آية، ووجدتها مثلا 500 آية الذي هو، طيب وجدت 500 آية، فقمت بدراسة هذه 500 آية فتبين لك أنها كلها تدل على الوجوب، حينئذ يحق لك أن تصدر ماذا؟ حكما. هذا العملية البحث التي فعلتها تسمى عند مناطق استقراء، وأصدرت حكما كليا فقلت كل الأوامر الموجودة في القرآن تفيد الوجوب، فإن كنت قد درست كل الآيات هذا يسمى استقراء تاما، وإن كنت درست بعض الآيات فهذا يسمى استقراء إيش؟ ناقصا، بناء على وجوده في كل الجزئيات الأوامر القرآنية. بناء على ما مضى ندرك أن الاستقراء نوعان: استقراء تام، وهو الذي نصدر فيه حكمنا الكلي بعد أن نتتبع جميع الجزئيات، مثل عملية تتبع الأوامر القرآنية، فنحن تتبعنا كل أمر قرآني ووجدناه يدل على الوجوب. استقراء ناقص، وهو الذي نصدر فيه حكما كليا بعد أن نتتبع فيه بعض الجزئيات وليس كلها، كمثال سواد النيجيريين، فنحن لم نطلع على كل أفراد نيجيريا، وإنما حكمنا بأن الجميع سود بناء على رؤية بعض أفراد نيجيريا. إذن حين نصدر حكمنا بعد أن نطلع على جميع الجزئيات يكون استقراء تاما، وحين نصدر حكمنا بعد أن نطلع على بعض الجزئيات يكون استقراء ناقصا. واضح هذا؟ طيب أضرب لكم مثالا آخر. مثلا في علم الصرف يقول الصرفيون يقولون: كل فعل ماض على وزن فعل فمضارعه على وزن يفعل، كل فعل فمضارعه يفعل. طيب مثل ماذا؟ مثل كرم يكرم، نظف ينظف، شرف يشرف، طيب عظم يعظم. طيب كيف وصلوا إلى هذه النتيجة الكلية وإلى هذه القاعدة الكلية؟ لأنهم قالوا إيش؟ كلمة كل. كيف وصلوا إلى هذه القاعدة الكلية؟ بواسطة التتبع والاستقراء، بحثوا في كلام العرب وجردوه فوجدوا أن كل فعل دائما يأتي مضارعه على يفعل. واضح؟ لذلك العلامة بحرق في شرحه على لامية الأفعال جمعها كلها، أخرجها من القاموس المحيط، جمعها لك في مكان واحد. طيب طيب كذلك عندكم مثلا في الفقه، في الفقه الإسلامي، عندما يقول الفقهاء مثلا إن المرأة لا تحيض قبل 9 سنوات، طيب أو إن المرأة لا يمكن أن تحيض بعد 50، وإذا وصلت عمر كذا فيحصل كذا، وموضوع الحمل متى تحمل متى لا تحمل، هذا كيف عرفوا؟ هل هناك آية أو حديث أو أثر؟ لا، وإنما بالتتبع والاستقراء، تتبعوا أحوال النساء فوجدوا أن المرأة لا تحيض قبل 9 ولا بعد 50 مثلا، فوضعوا قاعدة: كل امرأة لا تحيض إلا بعد 9 ولا تحيض بعد 50 مثلا. طيب في علم النحو كيف عرفوا أن الكلمة اسم وفعل وحرف؟ بالتتبع والاستقراء. واضح؟ وهكذا في أشياء كثيرة جدا في العلوم نصل إليها من خلال التتبع والاستقراء. الاستقراء بين القطعية والظنية. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى، وهي أننا عرفنا سابقا أن القياس يفيد القطع، عند مناطق القياس يفيد القطع، فهل الاستقراء يفيد القطع كذلك؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل. فأما الاستقراء التام فقد اتفق العلماء على أنه يفيد القطع، لأننا استقرينا جميع أفراده فلا مجال للظن. يعني مثلا لو أنت باحث أو عالم مهتم بدراسة الشعوب فطلبت من حكومة نيجيريا أن يجمعوا لك كل سكان نيجيريا، فالتقيت بهم كلهم وجمعوهم لك في صعيد واحد فردا فردا، فرأيتهم كلهم بعينك سود، فأصدرت حكما وقلت كل أهل نيجيريا سود. هذا استقراء تام، هو حجة أو لا حجة، يفيد القطع أم يفيد الظن؟ يفيد القطع. أما الاستقراء الناقص فهو يفيد الظن عند علماء المنطق، لأننا استقرينا بعض الجزئيات وليس جميعها، ومن ثم نحن حكمنا على بقية الجزئيات التي لم نرها من باب الظن. طيب سؤال لكم الآن، الظن يعمل به أو لا يعمل به؟ يعمل به، لأن هذا هو الظن الراجح. أما المرجوح الذي يسمى عند الأصوليين الوهم، هذا لا يلتفت إليه، لكن الظن الراجح الذي هو الغالب الذي يغلب على ظنك، هذا يعمل به لا بأس به. وكثير من أحكام الشريعة مبنية على الظن، يعني أقصد في التطبيق، أنت لما تطبق في حياتك الفقهية العملية تبني على الظن، واضح؟ ذلك إذا شككت مثلا صليت سنتين أو ثلاث، طيب لا مثلا عندك، لا ليس في هذه الصورة، في غيرها من الصور الفقهية نلجأ أحيانا إلى الظن، نقول لك ما الذي يغلب على ظنك اعمل به. نعم، كثير في مسائل في الصيام، في مسائل في الصلاة وكذا، وأحيانا لا نبني على اليقين، يعني حسب المسألة. طيب فمثلا حين أدخل مكتبة فيها 1000 كتاب ووجدت أن 900 كتاب باللون الأحمر، هل 100 الباقية كذلك لونها أحمر؟ إن حكمت بذلك فهذا استقراء ناقص وهو ظني. لماذا؟ لأنه وإن كان يغلب على ظننا أن 100 الباقية كذلك لونها أحمر، لكننا لا نقطع يقينا بذلك، فقد يكون أحد الكتب المتبقية بلون مختلف، ولذلك حكمنا ظني. أما إن أكملنا رؤية بقية الكتب ووجدنا فعلا أن كل الكتب لونها أحمر، فحينها يكون استقراؤنا استقراء تاما. وهل هو ظني أم قطعي؟ قطعي، لأننا تأكدنا من أن كل كتاب لونه أحمر. ثم عندكم بعد ذلك الرسمة، الانتقادات الموجهة للاستقراء التام. طيب يعني هو في الحقيقة هذا المستوى الذي نحن فيه، مستوى المبتدئين، بل مستوى حتى ما قبل المبتدئين، نحن في التأسيس يعني والمدخل، لا أرى يعني أن يشغل الطلبة بالانتقادات وبالجواب عليها، يعني هذا يكون في مرحلة لاحقة، مع أنه سهل، يعني الانتقال الذي سيذكره سهل والأجوبة عنه سهلة، لكن يعني لعل المؤلف رأى فيه فائدة فذكره يعني. طيب النقد الأول، يعني هناك بعض العلماء انتقد عملية الاستقراء وله وجهة نظر فيها، يقول أن عملية الاستقراء التام تكاد تكون متعذرة في الموضوعات الكبرى. هذا صحيح، يعني إذا أردت أن تستقر استقراء تام، يعني مثلا المثال الذي ضربته لكم مثال نيجيريا، من الذي يستطيع أن يلتقي بكل أهل نيجيريا؟ صعب. طيب من الذي يستطيع أن يجري دراسة على كل الدجاج الموجود في العالم، أو كل الطيور الموجودة في العالم، أو كل الأسود الموجودة في العالم؟ هذا يعني من الصعوبة بمكان. طيب فلو رأينا مثلا أن من يمارس الرياضة يفقد شيئا من وزنه، فكيف يمكننا أن نطبق الاستقراء التام هنا؟ هل يمكن أن نحصي جميع البشر الذين يمارسون الرياضة؟ صعب صح؟ ثم لو استطعنا أن نحصي جميع البشر في عصرنا، فمن يستطيع تطبيق هذا الاستقراء على البشر الذين سيأتون في الأزمنة القادمة؟ إذن عملية الإحصاء والاستقراء التام لجميع أفراد الظاهرة المستقراة أمر يكاد يكون متعذرا. النقد الثاني، حتى لو افترضنا أننا نستطيع استقراء جميع الأفراد وإحصائهم، فما الفائدة التي سيضيفها الاستقراء التام لنا؟ لن يضيف لنا شيئا أكثر مما كنا نعرف. كيف ذلك؟ تصور لو أننا ذهبنا إلى جزيرة ما، وحين وصلنا رأينا شجرة حمراء، ثم رأينا شجرة أخرى حمراء، ثم رأينا 50 شجرة حمراء، ولم نرى شجرة غير حمراء. هنا قد نحكم أن جميع الشجر في هذه الجزيرة لونها أحمر، لكن هذا الحكم ليس قطعيا، لأنه ليس استقراء تاما، فنحن لم نرى جميع الشجر الموجود في الجزيرة، لكن لو استقرينا وأحصينا جميع الشجر الموجود في الجزيرة فوجدناه أحمر، هنا نستطيع أن نحكم ونقول جميع أشجار الجزيرة حمراوات، ويكون حكمنا قطعيا لأننا استقرينا الأشجار استقراء تاما. مش هذا موضوعنا الآن. فالسؤال هنا، ماذا أضاف لنا حكمنا بأن جميع أشجار الجزيرة لونها أحمر؟ إيش الإضافة الجديدة؟ واضح الإشكال؟ يعني هو ما أعطاك معلومة جديدة، هذا اكتشاف، لكن مش معلومة جديدة. فالجواب لا شيء، فنحن قد علمنا أن جميع الأشجار لونها أحمر، لأن رأينا شجرة لقيناها شجرة شجرة، فحين نقول جميع الأشجار حمروات فنحن نخبر عما علمناه سابقا قبل قول هذه الجملة وليس عن شيء جديد، فنحن لا نستطيع أن نعيد توظيف هذه الحكم في أفراد أخرى لأننا شاهدنا جميع الأفراد. طيب ما على كل حال يعني قلت لكم هذا المبحث لا يناسب ذكره في هذه المرحلة التي نحن فيها، لكن في الاستقراء الناقص توجد فائدة من الحكم الذي نصل إليه. فنحن لو رأينا 1000 شجرة ووجدنا أن لونها أحمر فبإمكاننا أن نصدر حكما بأن جميع أشجار الجزيرة لونها أحمر، وهذا الحكم نستطيع إعادة توظيفه بما تبقى من الأشجار. فلو أخبرونا بأن هناك شجرة في نهاية الجزيرة فإننا نحكم عليه بأن لونه أحمر مسبقا، طيب، لكن سوف يكون حكمنا ظنيا لكونه ناشئا عن استقراء ناقص وليس تاما. واضح هذا؟ إذن يعني الاستقراء الناقص نستطيع أن نتمسك به إلى أن نصل إلى الاستقراء التام. فالاستقراء الناقص مفيد ويجعلك تستطيع أن تحكم على المجهول وعلى الغائب حتى يتبين لك خلافه، واضح؟ كما رأيت في هذا المثال. خلاصة النقد الموجه للاستقراء التام أنه على الرغم من أنه يفيد القطع فإنه لا يفيدنا بشيء جديد، وإنما يخبرنا فقط بما كنا نعلم. طيب الانتقادات الموجهة للاستقراء الناقص. الانتقاد الأساسي الموجه للاستقراء الناقص أنه حكم على غير معلوم، لذلك قلت لكم أنا الآن تستطيع أن تحكم على شيء مجهول لم تراه. فنحن أصدرنا حكما كليا لمجرد أننا رأيناه موجودا في بعض أمثلته. فإذا تصورنا أننا دخلنا جزيرة فرأينا شجرة حمراء، ثم رأينا أخرى حمراء، ثم مررنا بأكثر من 50 شجرة كلها حمراء، هنا سوف نصدر حكما أن جميع أشجار هذه أشجار هذه الجزيرة لونها أحمر، مع أننا لم نرى بقية أشجار الجزيرة. نلاحظ أن هذا الاستقراء يعتمد على التخمين والظن، فنحن نظن أن بقية الأشجار التي لم نرها تماثل تلك التي رأيناها، لكننا لسنا على يقين لأننا لم نرها. بعكس الاستقراء التام فنحن رأينا جميع الأشجار. هنا تحديدا تكمن مشكلة الاستقراء الناقص، وهي أننا نتحدث لا عن يقين وإنما عن ظن وتوقع. فما الذي يدرينا أن بقية الأشياء التي لم نرها تماثل الأشياء التي رأيناها؟ ما الذي جعلنا ننطلق من الخاص إلى العام؟ بمعنى آخر، كيف عرفنا أن شرب الدواء يشفي؟ سوف تقول لأننا جربنا على العديد من الأشخاص فوجدناه يشفي. سوف أسألك وما الدليل على أنه إذا أشفى الناس الذين شربوه فإنه سيشفى الناس الذين سيشربونه؟ نعم، فإنه سيشفى الناس الذين سيشربونه. كيف عرفت أن هذا الأمر سيستمر؟ ألا يحتمل أن يكون هذا كله حصل من قبيل الصدفة؟ طيب، أو يعني ممكن ما نقول صدفة، لكن نقول يعني ممكن هؤلاء الذين شفوا لأن طبيعة أجسامهم تناسب هذا الدواء، لكن غيرهم من الناس قد لا يشفون لأن طبيعة أجسامهم لا يصلح لهم هذا الدواء. على كل حال يعني الاستقراء الناقص يستأنس به، لا بأس به، يستأنس به. هذا الاعتراض والانتقاد في غاية الأهمية، والعلماء مختلفون في الجواب عنه، وأشهر الإجابات على ذلك يكمن في مبدأ السلبية، وهو يعني أن الشيء إذا تكرر ارتباط وجوده بشيء آخر كان أحدهما سببا للآخر. فإذا تعاطى شخص مخدرات فتولد عنده سلوك عدائي، ورأينا آخرين يتعاطون المخدرات وتولد عندهم نفس السلوك العدائي، سوف نعرف أن تعاطي المخدرات سبب لنشوء السلوك العدائي لدى المتعاطين. وإذا شرب شخص السم فمات، وشرب آخر السم فمات، وشرب 1000 شخص السم فماتوا، سوف نعرف أن شرب السم سبب في الموت. هل يمكن أن نقول أن ذلك كله حصل من باب الصدفة؟ صعب. أي أن نشوء السلوك العدائي كان صدفة وليس بسبب تعاطي المخدرات؟ وهل يمكن أن نقول أن موت أولئك الأشخاص بعد شرب السم كان مصادفة وليس بسبب شرب السم؟ هل يمكن أن نقول أن نزول المطر ليس بسبب اجتماع الغيوم، وإنما نزول المطر عند اجتماع الغيوم كان مصادفة لا أكثر؟ هذا أمر غير مقبول. طبعا القول بالمصادفة هذا يعزز مبدأ الإلحاد، عرفتم؟ يعني إذا قلنا كل شيء مصادفة معناها ألغينا مبدأ السببية، ومعناها ألغينا مبدأ أن كل علة لها معلول، وكل سبب له مسبب، وكل مخلوق له خالق، وكل مفعول له فاعل، وكل حدث له محدث. طيب كله سيكون من قبيل الصدفة، ولذلك هذا غير مقبول كما قال المصنف. فالصدفة قد تحدث مرة أو مرتين أو 20 مرة، لكن لا يمكن أن تحدث صورة دائمة، لأن الديمومة نفسها تناقض مبدأ الصدفة. فالصدفة تعني أنه حدث غير اعتيادي، فحين يكون اعتياديا كيف يكون مصادفة؟ كأنك تقول هذا شيء اعتيادي وغير اعتيادي في نفس الوقت، وهذا تناقض. واضح؟ طيب، الاستقراء العلمي، ما معنى الاستقراء العلمي؟ عرفنا الاستقراء التام وعرفنا الاستقراء الناقص، ما العلاقة بين هذين وبين هذا؟ رأينا سابقا أن الاستقراء المنطقي الأرسطية هو استقراء عددي استيعابي، ليس فيه أي تدخل من المستقري. يعني ننظر إيش؟ ننظر إلى الكمية، إلى العدد. فالعدد إن كان كاملا يسمى إيش؟ يكون استقراء تاما، وإن لم يكن كاملا يكون استقراء ناقصا. تمام؟ المنهج التجريبي الحديث لا يرى أن ذلك نافع ومجد، لأنه مجرد إحصاء عددي، وجاء باستقراء جديد سمي بالاستقراء العلمي. طيب، وعندكم في الحاشية يقول لابد أن نشير هنا إلى أن الإمام الشاطبي تخلى عن الاستقراء الأرسطي الذي درسناه قبل قليل العددي، قبل أن يأتي ديكارت وفرانسيس بيكون، حيث أوجد بديلا له سماه الاستقراء المعنوي. يعني يريد أن يقول المصنف وفقه الله إن علماء المسلمين الأوائل كالشاطبي قد انتبهوا إلى أشكالية الاستقراء المنطقي الأرسطي وتخلوا عنه ولجأوا إلى الاستقراء العلمي الذي سنشير إليه الآن، ويسميه الشاطبي الاستقراء المعنوي. فما الاستقراء العلمي؟ الاستقراء العلمي يقوم على 3 مراحل. المرحلة الأولى البحث والملاحظة، أي يتتبع الباحث كل ما يتعلق بالظاهرة التي يريد دراستها. طيب، أنت عندك ظاهرة من الظواهر، ظاهرة كونية، ظاهرة يعني متعلقة بالأرض، ظاهرة إنسانية، ظاهرة متعلقة بالطيور، يعني أي ظاهرة من الظواهر. فأول مرحلة هي البحث والملاحظة. المرحلة الثانية وضع الفروض، أي أن يقدم الباحث مقترحات تفسيرية للظاهرة. تمام؟ يعني يقول مثلا يعني لاحظنا أن النعامة مثلا إذا خافت ووضعت دست رأسها في الأرض مثلا، فيفترض هو بعد ذلك افتراضات لماذا هي تفعل ذلك. طيب، ويقدم بعض الافتراضات. المرحلة الثالثة مرحلة التحقق، أي أن يتحقق من الفروض التي وضعها لتفسير الظاهرة ويختبرها جميعا حتى يصل إلى الفرض الصحيح. يعني لو قدم هذا العالم مثلا 5 افتراضات، فيبدأ بدراسة هذه 5 حتى يبطل كل واحدة منها، فلا يبقى له إلا افتراض واحد ويكون هو الصحيح. طيب، هذا يشبه ما وضعه علماء أصول الفقه المسلمون الأوائل، ما يسمى بالسبر والتقسيم. طيب، وضع الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ستيوارت، طيب أتمنى أن أكون نطقتها بشكل صحيح، ميل 5 قوانين يمكننا من خلالها أن نختبر صحة الفرض الذي افترضناه لتفسير الظاهرة. ومن تلك القوانين طريقة الاتفاق بأن تتفق جميع الحالات المدروسة في سبب واحد، وهذا السبب يكون هو الفرض الصحيح. فلو افترضنا أننا نريد أن نعرف سبب انتشار مرض ما، فأحضرنا المريض الأول وسألناه ماذا أكلت، فأخبرنا أنه قد أكل تفاحة وبرتقالة وفراولة، والمريض الثاني أكل تفاحة وبرتقالة وأناناس، والمريض الثالث أكل مانجو وبرتقالة وأناناس، والمريض الرابع أكل مانجو وتمر وبرتقالة. السؤال هنا، ما الجامع المشترك بين كل هذه الأسباب؟ نجد أن جميع هذه الأطعمة لم تكن موجودة مع جميع المرضى باستثناء طعام واحد، صح؟ وهو البرتقال. فإذا نصل إلى نتيجة أن سبب هذا المرض هو أكل البرتقال، ونستبعد جميع تلك الأطعمة من التسبب في المرض، لأن هناك من أصيب بالمرض ولم يأكلها. هذا إيش يسمى؟ طريقة الاتفاق، لأن الكل اتفقوا على أكل البرتقالة. طيب، طريقة الاختلاف. طريقة الاختلاف عكس طريقة الاتفاق. فإذا كنا في طريقة الاتفاق ننظر إلى الجامع المشترك، فإننا في طريقة الاختلاف ننظر إلى العنصر المختلف بين الحالتين أو المختلف بين الحالتين. فلو افترضنا أن هناك شخصين، الأول أكل تفاحة أو برتقالة ومانجو، والثاني أكل تفاحة وبرتقالة فقط. الشخص الأول كان مريضا والثاني غير مريض، فهنا نجد أن السبب المرجح للمرض هو أكل المانجو، لأنه الفارق الوحيد بين الشخصين، فغيابه عن الشخص السليم يدل على أن وجوده سبب مرض الشخص المريض. طيب، الطريقة الثالثة طريقة التغير النسبي. تعني هذه الطريقة أنه إذا حصل تغيير في ظاهرة ما أو تغير في ظاهرة ما وكان هذا التغيير مرتبطا بتغير في ظاهرة أخرى، فإن الظاهرة الأولى سبب للظاهرة الثانية. فعلى سبيل المثال، لو افترضنا أن نسبة جرائم السرقة قلت في البرازيل، وهذا النقص حصل بعد تحسن الوضع المعيشي لسكان البرازيل، هنا نقول، نربط بينهم، نقول إن الوضع المعيشي السيء هو سبب ظاهرة السرقة. هذه بعض الطرق التي نستطيع من خلالها أن نتأكد من صحة الفرض المسبب للظاهرة. واضح هذا؟ وكما قال لكم المصنف في بداية الكلام، قال لكم إن هذا يعني ليس من صميم علم المنطق، وإنما هذا أضافه المتأخرون. طيب، أوهام الباحثين. هذا مبحث مهم جدا وفيه كتب يعني مفردة، ولعله يدخل فيما يسمى عند العلماء بالمغالطات المنطقية، وهذا مهم جدا جدا لك حتى تصل إلى الحق وتتجرد من جميع العوامل المؤثرة عليك، من بيئة وقبيلة ودولة وعادات وتقاليد وثقافة وسياسة. تتجرد من كل هذا وتتخلص من كل هذا وتبحث في المسألة. واضح؟ تبحث في المسألة من حيث هي، بعيدا عن كل المؤثرات الأخرى. هذا مبحث مهم، وللأسف أنه في نهاية الكتاب، وغالبا الطلبة يستهينون بالمباحث التي تذكر في خاتمة الكتاب، يظنون أنها ليست مهمة بدليل أنها وضعت في الأخير، وهذه الدلالة غير صحيحة، يعني هذا لا يدل على هذا. طيب، أوهام الباحثين. في سياق عملية الاستقراء والبحث عن الفروض واختبارها، هناك بعض الأوهام التي تنتاب الباحثين وتعتري أعمالهم. يصنفها الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون إلى 4 أوهام. الوهم الأول وهم القبيلة، وهذا مشكلة عندنا كبيرة في دول الخليج. وهم القبيلة، ما هو وهم القبيلة؟ أي أن الإنسان قد يتوهم صحة أشياء لمجرد أن البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها تعتقد صحتها، فيكون متأثرا برؤية بيئته في بحثه العلمي. واضح؟ وأنت أيها الباحث، وأنت أيها الطالب العلم، وأنت يا طالب العلم، وأنت أيها الناشد عن الحق، يجب عليك أن تتخلص من هذا التأثير، تخلص من تأثير القبيلة عليك، تخلص من تأثير البيئة التي أنت فيها، ثم بعد ذلك ابحث في الحق. ليس شرطا أن ما تفعله قبيلتك صحيح، وليس شرطا أن ما تفعله دولتك صحيح، وليس شرطا أن ما تفعله حكومتك صحيح، وليس شرطا أن ما يفعله والداك أو أقاربك أو إخوانك أو شيوخك أو علماءك إلى آخره، ليس شرطا أنه صحيح. يجب أن تتجرد من كل هذا حتى تصل إلى الحق. لذلك علم المنطق من فوائده أنه يعين على تحرير العقول، ويعين على تحرير الإنسان من التبعية. لذلك يجب أن نتحرر حتى من من من المناطق أنفسهم، يعني نتحرر من أرسطو، من هؤلاء، أنهم خاضعون للنقد وخاضعون للتشخيص وللتمحيص. الوهم الثاني وهم الكهف، والمقصود بالكهف ذات الإنسان ومجاله الخاص. فكل إنسان لديه كهفه الخاص المتمثل في إيش؟ المتمثل بشخصيته ومكنوناته. فالإنسان أحيانا يميل إلى تبني بعض الأفكار، وهذا مهم جدا، لا لكونها صحيحة في ذاتها، ولكن لكونها الأكثر تعبيرا عن رغبته وميوله الخاصة. يعني مثلا تجد بعض مثلا المشايخ أو بعض المفكرين أو بعض الإسلاميين يميل دائما إلى إيش؟ إلى مثلا التيسير وإلى السلام وإلى المحبة وإلى العطف وإلى أن يقول لك مثلا لا يوجد جهاد طلب وإنما جهاد فقط جهاد دفع، ويعني آيات السيف كلها منسوخة، ويعني لا حاجة إلى كذا ولا حاجة. هذا ليس لأن هذا هو الذي أوصله إليه بحثه وتأمله في القرآن والسنة، لا، وإنما طبيعته هو هكذا، هو إنسان مسالم جدا وطيب جدا إلى بشكل مبالغ فيه. طيب، ويعني هذه طبيعته في حياته الخاصة في بيته مع أصدقائه، حنون جدا. طيب، فلذلك يريد أن يحمل القرآن والسنة على هذا الميول الشخصي. والعكس صحيح، تجد بعض الناس أو بعض الإسلامية الذي عندهم مثلا شدة أو عندهم مثلا غلو في التكفير المخالف أو غلو في إراقة الدماء أو دعوة مثلا إلى العنف وقتل الأبرياء، ليس لأن هذا الذي هو أوصله إليه بحثه، لا، ولكن هو ميوله هكذا. هو منذ أن كان صغيرا في البيت يتضارب مع الصغار ويكسر ويخرب ويشاغل، هذا طبيعته هكذا. فلما أصبح إسلاميا أصبح يريد أن يطوع النصوص على ميوله الخاصة، هذا يسمى إيش؟ وهم الكهف، وهم الكهف. فعليك أيضا أن تتخلص من هذا. الحق هو ما دل عليه القرآن والسنة من خلال البحث، وليس الحق ما وافق ميولك ورغباتك الخاصة والكهف الذي تعيشه أنت فيه. واضح هذا؟ الوهم الثالث، وهذا أيضا مهم، وهم السوق. والمقصود بالسوق اللغة التي نستخدمها جميعا، فالاستعمال اللغوي قد يتسبب لنا بالكثير من الأوهام نتيجة عدم دقتنا في تحديد معاني الألفاظ، لكن هذا لا يتضح لنا كثيرا حين نمارس اللغة في أسواقنا بصورة يومية، أما حين نستعملها في سياق بحث علمي فإننا سوف نرى مدى الأوهام المتولدة من عدم دقة استعمالنا اللغوي. نعم، يعني هذا يحصل كثيرا في النقاشات، يعني نخلط نحن بين اللغة العلمية وبين اللغة العامة، فكثيرا ما تستعمل أنت بعض الألفاظ لا تنتبه أن هذه الألفاظ لها مدلولات خاصة، فأحيانا مثلا أنت تحكم على مخالفك بأنه متناقض وهو لم يتناقض، لأنه لم يتتفق فيه الشروط الستة التي ذكرناها مثلا. فعلى كل حال يعني اللغة التي نستخدمها مهمة جدا، مهمة أن تتحرر في أثناء النقاشات ونحو ذلك. الوهم الرابع وهم المسرح. كما أن الممثل الذي يقف على خشبة المسرح يردد كلاما لا يعبر عن ذاته، صح ولا؟ لأنه ممثل، هو يقرأ، هو يحفظ النص الذي أعطاه إياه كاتب المسرحية، وإنما هكذا طلب منه، يعني المخرج يريد هكذا كما يقولون. كذلك الباحثون قد يرددون كلاما لا يعبر عن ذواتهم، وإنما مجرد ترديد لنظريات من سبقوهم بصرف النظر عن مدى صوابها. واضح؟ هذا يعني كل عالم ينقل من الذي قبله، وكل باحث ينقل من الذي قبله، فقط لأن هذا هو الموجود. طيب، وبهذا بحمد الله نكون قد وصلنا إلى الخاتمة. يقول المصنف وفقه الله: الخاتمة، نسأل الله حسنها، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد تم الانتهاء من شرح مباحث علم المنطق، وأرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إيضاح مسائل علم المنطق بطريقة ميسرة، وقد يجد القارئ صعوبة في فهم مسائل علم المنطق، وهذا أمر طبيعي بحكم أن علم المنطق ليس من العلوم المتداولة والمعروفة، صحيح، كعلم النحو وعلم الأصول. ومن هنا فينبغي للقارئ أن يعيد القراءة مرة بعد مرة حتى يعتاد على هذه المسائل ويكون قادرا على توظيفها في ممارستها أو في ممارسته العلمية. أخيرا أود أن أقول إن الذي يتقن هذا الكتاب ويتمكن منه لن يحتاج إلى غيره كثيرا، فالمسائل المذكورة في هذا الكتاب هي أهم مسائل المنطق وأكثرها تداولا. أما الشخص الذي يريد الاستزادة العلمية فبإمكانه أن يقرأ بعد هذا الكتاب كتاب ضوابط المعرفة للعلامة عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، وكذلك الشرح الخبيصي رحمه الله على تهذيب سعد الدين التفتزاني رحمة الله عليه. والله أسأل أن يجعل هذا الكتاب ذخرا لي يوم ألقاه، والحمد لله رب العالمين. طيب الخاتمة ما فيها شيء يعني نعلق عليه. أنا أضم صوتي إلى صوت الدكتور، فأدعوكم إلى يعني ضبط هذا الكتاب قبل الانتقال إلى غيره. الكتاب يعني كما رأيتم عبارة عن قواعد تذكر مع أمثلة، ثم يسهب المصنف في الشرح. يعني تلاحظون المصنف يشرح المسائل على طريقة سؤال وجواب. طيب فيقول لك مثلا هل هذا كذا؟ تقول لا. هل هذا كذا؟ تقول مثلا نعم. فهو كأنه يتحدث معك وكأنه جالس في قاعة المحاضرة أو في الجامعة. فالذي أنصحكم أنا به أن تعودوا إلى الكتاب من البداية وتلخصوا الكتاب تلخيصا مركزا شديدا. احذفوا الشرح الموجود في الكتاب واقتصروا على ذكر فقط. يعني تأخذ ملزمة مثلا تكتب فيها القاعدة، تمام؟ يعني مثلا التعريفات هذه ركزوا عليها جيدا. مثلا تكتب عندك القضية، ما تعريف القضية؟ هي الجملة الخبرية منفية كانت أو مثبتة، فقط تكتب هذا. المصنف سيشرح هذا السطر مثلا في صفحة كاملة، ممكن في نصف صفحة، هذا كله لا تحتاجه أنت، هذا أنت تقرأه وحدك. لكن أنا أريد أن تضع أنت في هذه الملزمة خلاصة خلاصة خلاصة الكتاب، زبدة الكتاب. وغالبا الزبدة هذه تجدها في التشجيرات. فإذا تكتب مثلا القضية، ثم تضع تحته أنواع القضية، ثم تضع لكل شيء مثال واحد فقط دون شرح لهذا المثال ودون شرح لهذه القاعدة. الشرح تأخذه من الكتاب، لا تلخص الشرح، واضح هذا؟ وإنها فقط اكتفي بكتابة القواعد والضوابط والشروط والقيود والتعريفات والأمثلة، هذه التي اكتفي بها. إذا فعلت هذا وأصبحت هذه الأمور حاضرة في ذهنك، تستطيع أن تجيب مباشرة ما الفرق بين الكل والكلي، وبين الجزء والجزئي، ما الفرق بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص، ما الفرق بين العام وبين الجنس والنوع والفصل والعرض العام والخاصة. وتستطيع أن تستحضر لكل شيء مثال واحد فقط. إذا فعلت هذا فتكون قد أسست نفسك تأسيسا قويا جدا في علم المنطق، تمام؟ بعد ذلك اقرأ، يعني إن كنت طالبا في العلوم الشرعية فلا بد أن تقرأ أو تدرس السلم المنورق في سماء علم المنطق للعلامة الأخطري. وهذه المنظومة إن شاء الله عز وجل أرجو الله عز وجل أن ييسر لنا أن نشرحها ونرفعها على القناة بإذن الله. طيب إذا انتهيت من السلم المنورق، تقرأ بعد ذلك الكتاب الذي رشحه لك المصنف، وهو كتاب ضوابط المعرفة للعلامة عبد الرحمن حسن حبنك الميداني. هو كتاب مهم جدا جدا جدا وعظيم ودقيق، ويعني واستوعب جميع المباحث المنطق المهمة بعبارة واضحة وعلمية ودقيقة، ويعني كتاب رائع جدا جدا جدا حقيقة، يعني لا يمل الإنسان من قراءته. لكن لن تستمتع به إلا بعد أن يعني تنتهي من السلم المنورق، طيب، وتكون قد ضبطت النحو، حينها ستستمتع بكتاب ضوابط المعرفة للعلامة عبد الرحمن حسن حبنك الميداني، هو مطبوع في مجلد في دار القلم. بعد ذلك ممكن أيضا تقرأ كتاب آداب البحث والمناظرة للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، ويعني هذان الكتابان مهمان لك. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس، ونلتقي إن شاء الله في كتاب جديد آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.